ايوه ايوه يا شيخ عظيم. صبر جميل. يا سلام يا سلام. Thank you. جميل والله يا حاج كده يا مره. الله اكبر يا صلاه النبي قواك الله. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. يا شيخ ايوه النبي عافاك يا النبي. عينا فيها تسمى سلسبيلا. يا شيخ الله لا اله الا الله. ايوه ايوه ايوه الله. ايوه يا منعش والنبي حاجه ممتازه والله. صوتي الى صوتك يا استاذ عبد الله. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها جميلا. سايق عليك النبي بنفس الاسلوب. وقفت يا بالاجمع. سواك الله ربنا يزيدك من نعمه اكتر واكتر يا شيخ. الله زي بعضه موافق. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. كذا شيخ كذا شيخ كذا شيخ. اذا رايتهم النبي طلب الشفاعة. يا شيخ يا شيخ. ايوه ايوه كده يا استاذ. كده يا عم الشيخ. كده يا استاذ. عليم فيها وحده. الله أكبر. كده يا أستاذ. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا شيخ يا شيخ قواك على مزاجك. عظيم ثيابه سندس خضر واستبرق. جميل حاج جميل شربات والله. واستبرق كده يا أستاذ. يا فني يا فني والله مهندس فهم الله. الله أكبر. نعم. إيه ده؟ نعم. يا صلاة النبي. كده يا شيخ. Oh! ايه التجلي العظيم ده؟ اللهم صلي على النبي. قررنا بالاجماع اجابه مطلبك يا استاذ. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله صل عليه. الله عليه. اصبر لحكم ربك ولا فمن الله. الله كان عليما حكيما. يا شيخ يا عم سلام. ما تشاؤون إلا أول الليل لسه. أول الليل. واقف لي عليك. أيوة. أيوة. إن الله كان عليما حكيما. الله الله الله. أي والله. يا نور النبي كلا بد تكذبون بالدين. طلب الحج اسماعيل غال عليه. كلا بل يكذبون بالدين. يا نور النبي يا نور النبي يا شيخ. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله يا سلام. الله أكبر. شبعان من قرآنك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله الله. والأمر يومئذ لله. يا صلاة النبي حياة النبي يا شيخ حياة النبي. وما أدراك ما اللهم صل عليه. اقرأ النبي اقرا ثلاث مرات كما قلت حياك النبي ولو انا عارف طلبت جديد. Hey, what? الله أكبر. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. الله أكبر الله أكبر. وحياة الذي خلقك فسواك فعدلك. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بي خلي واحد يقرا القران يرفع اصبعه ويقول انا عبد الراضي في الجمهوريه كده. لا الله الله يرفع اي واحد مقر يرفع اصبعه كده. رايت ان كان على الهدى امر بالتقوى ارايت ان يا نور النبي ناصية كاذبة خاطية. الله أكبر والعزة فليدع نادية. يا شيخ يا شيخ فندع الزبانية. سلم يا ربي سلم. أيها النبي لا تبلغ جزاء Allah